لا يفتح عليك يا عم الشيخ. مجيب السائدين حملت ذنبي. مجيب السائل حملت الذنب حملت الذنب مجيب السائلين حملت الذنب. وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك. وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك إلى حماك إلى حماك إلى حماك ورحت أدق بابك رحت أدق بابك ورحت أدق بابك رحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا ومعتذرا ومنتظرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك سألتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك الذنب. حملت الذنب حملت الذنب حملت الذنب حملت الذنب وسرت على الطريق سرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك وأحط أذق بابك وأحط أذق بابك وأحط أذق بابك وأحط أذق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا ومعتذرا ومنتظرا ورحت أذق بابك مستجيرا ومنتظرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك منتظرا رضاك ومنتظرا رضاك منتظرا رضاك سألتك يا سألتك يا سألتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعا الله اكبر.